وإلا فلا يحرج نفسه ولا يضيق على نفسه، وليصلي في أي اتجاه وعلى أي جهة توجهت بها الراحلة التي يستقلها أو يركبها. قال: وصلى على الراحلة وعلى الحمار إن صح عنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الراحلة وعلى البعير، أما الصلاة على الحمار فثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم. وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر بذلك، والحقيقة هو لم يصح الخبر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الرواحل لم يصح، وإنما عمل به كثير من الفقهاء باعتبار الضرورة والحاجة، حتى إن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعدما خرج الحديث وضعفه قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. طبعا معروف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقدم الحديث الضعيف على الرأي اتهاما لرأيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال أبو بكر بن العربي، مذهبه إيه أبو بكر بن العربي؟ أبو بكر بن العربي مالكي، فعندنا أحمد وإسحاق طبعا أصحاب صاحب مذهب مستقل، وأبو بكر بن العربي المالكي قال: حديث يعلى ضعيف، اللي هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الرواحل، ضعيف السند صحيح المعنى. قال: الصلاة على الدابة بالإيماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت ولم يقدر على النزول لضيق الموضع أو لأنه عليه الطين والماء. طبعا لكن حالات الضرورة لا تعمم، وإنما تقدر الضرورة بقدرها. لا، احنا قلنا دي حالة ضرورة، وحالات الضرورة لا تعمم، مع انتفاء الضرورة لا يصح هذا. ثم تكلم بعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجمع في السفر. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم انه اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس، يعني قبل الظهر، اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. وذكر كلاما في صحة هذا الحديث، والظاهر والله تعالى أعلم أنه ثابت، وهو الحديث المروي في جمع التقديم، وعليه كافة العلماء فيما أعلم جواز جمع التقديم أو التأخير، وإن كان جمع التأخير أولى. وعلل العلماء ذلك بأنه إن استطاع أن يأتي بالصلاة كل على حدة فهو أولى، فإذا تعجل وجمع بين الصلاتين في وقت أولاهما حرم نفسه فضل إفراد كل صلاة في وقته. لكن إذا أخر يبقى ممكن يوصل للمكان اللي هو هيوصل له قبل ما يدخل وقت الثانية، فيصلي الأولى في وقتها والثانية فين؟ في وقته. لكن لو جمع تقديم يبقى خلاص أدى الصلاة في غير وقتها الأصلي، يبقى فوت على نفسه فضيلة إقامة الصلاة في وقتها الخاص بها، ومن ثم كان جمع التأخير أفضل من جمع التقديم، إلا لمن غلب على ظنه أو استيقن أنه لم يدرك الصلاة في وقتها الأصلي فعجل بالصلاة مخافة أن تضيع هذه وتلك. لأنه ممكن إنسان يسافر سفر طويل ويبقى خارج من بلده مثلا قبيل العصر، اذا ما صلاش العصر مع الظهر قبل ما يمشي ممكن يوصل هناك بعد العشاء، يبقى ضاع وقت الايه العصر. وهذا انما يعمل فيه بغلبة الظن او اليقين مع القول بجواز جمع التقديم وجمع التأخير. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ابن القيم تكلم كثيرا في مسألة جمع التقديم وجمع التأخير لما ذكرنا ملخصه، إلى أن قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدل على جمع التقديم جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة. يعني الإنسان الواقف بعرفات بيوصل عرفات إمتى؟ خلينا بنقول بيوصل مع صلاة الظهر، فكونه بيصلي العصر مع الظهر إيه العلة أو الحكمة في ذلك؟ قال العلماء: ليتصل وقت الدعاء بعضه ببعض، مع ان في وسع الواقف بعرفات انه يصلي الظهر في الوقت ده وبعدين لما يجي وقت العصر يبقى ايه يبقى يصلي العصر، لانه هو كده كده واقف، يعني هو كده كده ايه واقف في هذا المكان. فلو كان الافضل انه يصلي كل الصلاة في وقتها كان فعل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يجمع بين الصلاتين في وقت واحد ليتصل وقت الدعاء والإقبال على الله عز وجل للواقف بعرفات فلا يقطع بصلاة ولا بغيرها. قال: فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. وده قياس يسموه قياس الأولى، وهو قياس صحيح مضطرد. قال الشافعي رحمه الله: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير ولا يقطعه بالنزول للمغرب لما في ذلك من التضييق على الناس. ومعلوم أن الرخص إنما شرعت في دين الله عز وجل للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، وكذلك جمع التقديم وجمع التأخير فهو من باب الرخص التي إن شاء عمل بها العبد وإن شاء لم يعمل بها، وإن كان الأولى العمل بمقتضاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. هذا ما يتعلق بمسألة جمع التقديم والتأخير، وللحديث بقية في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وآله وسلم: الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير وإذا سار عقيد الصلاة، كما ذكرنا في قصة تبوك. وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى وشيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد الجمع حال النزول، وذلك ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة تبوك. قال: أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقوله دخل وخرج ثم دخل وخرج، هذا يوحي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في هذه الحالة نازلا. والغالب من حال المسافر في الصحراء أنه يشتد به السير ليلا ثم يستروح نهارا، والصلوات خاصة الظهر والعصر إنما تكون بالنهار وليس بالليل. وأيضا ثبت في حديث أبي جحيفة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نازلا في الأبطح في حجة الوداع، وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، وقلنا قبل ذلك أنها لم تكن حمراء خالصة وإنما كانت فيها سيور على غرار البروج اليمنية، لأن الأحمر الخالص منهي عنه. وأنه خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأما الناس فصلى الظهر والعصر، أو قال فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. ظاهر هذا الحديث أنه جمع بينهما، فالظاهر والله تعالى أعلم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل. عارفين إيه الفارق بين السائر والنازل؟ ولا مش عارفين؟ ساكتين لا أي ولا لا؟ النازل أو فترة النزول هي الفترة التي يمكثها المسافر بين جولة وأخرى في السفر، يعني بيمشي بالليل ويريح بالنهار، يمشي بالليل ويريح بالنهار، أو نزل في بلد على أساس يريح يوم أو اثنين عند صاحبه أو صديقه أو قريبه وبعد كده يواصل السفر لمكان آخر. يعني مثلا نقول مسافر السعودية، فنزل جدة قعد يومين ثلاثة عند أخيه وبعد كده يروح الرياض أو هيروح الكبر أو يروح أي مكان آخر. فهذا معنى النزول في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل فالجمع جائز للمسافر بصفة عامة، جد به السير أم نزل، لكن حالة أن يجد به السفر فهو أفضل، ويكون الجمع هنا أولى من الإفراد، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى. خاصة وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة 87 من غير سفر ولا مرض أو قال مطر، وهو الجمع في الحضر كما يسميه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلما قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان رفع الحرج عن الأمة مطلوبا، وإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم الجمع لأجل المطر فلأن يبيحه لأجل السفر مع ما عرف فيه من المشقة وما قد يتعرض له المسافر من قلة الماء والزاد ونحو ذلك، فهو أولى، وهو ما يسميه الفقهاء قياس الأولى. فالظاهر خلاف ما ذهب إليه ابن القيم وهو جواز الجمع في السفر على كل حال. قال ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة وجعله من تمام النسك. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما نظر في جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر في عرفات جعل ذلك من مناسك الحج لا لأجل السفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر ولا غير مسافر؟ كان مسافر لأن مقر المدينة، فسافر إلى مكة ليحج. فأثناء قيامه أو وقوفه بعرفات جمع بين الظهر والعصر، كان نازل ولا غير نازل؟ نازل. فهذه أشكلت على بعض العلماء الذين قالوا بعدم جواز القصر حال الجمع حال النزول، فأولوها بإيه؟ أولوها بأن هذا من مناسك الحج، يبقى القصر لأجل الحج وليس لأجل إيه؟ السفر. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنه خلاف ذلك كما قلنا في المرة الماضية، ليتسع المقام للوقوف والدعاء والضراعة أمام الحاج من بعد الصلاة إلى غروب الشمس كما هو معروف. قال وأحمد ومالك والشافعي جعلوا سببه السفر، وهذا هو الراجح. ثم اختلفوا فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، وهذا أيضا هو الراجح. يبقى كما سيأتي من كلام ابن القيم نفسه أن مدة القصر أو مسافة القصر لم تحدد شرعا وعليه، فكل ما سمي في العرف سفر فيأخذ أحكام السفر وتكفر فيه الصلاة ويباح فيه الفطر ونحو ذلك. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ثم فرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة، لكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره، وهذا الذي درج عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قصر على بعد ميل. قال بعدها ابن القيم ولم يحج صلى الله عليه وآله وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. وعليه فكل ما عرف عند الناس أنه سفر تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الجمع ويترخص فيه بالفطر ونحوه. بعد ذلك تكلم رحمه الله عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. فقال كان له صلى الله عليه وآله وسلم حزب يقرأه ولا يخل به، وكانت قراءته ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد فيمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتقدم أن أكمل صيغة للاستعاذة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قال وكان تعوذه قبل القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. قال وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وأمر عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقرأ عليه وهو يسمع، وخشع صلى الله عليه وآله وسلم لسماع القرآن منه حتى ذرفت عيناه. وتقدم أيضا طلبه صلى الله عليه وآله وسلم القراءة من أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، وقراءة أبي عليه سورة البينة. قال وكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا، ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجناب. والظاهر والله تعالى أعلم أن ابن القيم رحمه الله اعتمد في قوله هذا ولم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، اعتمد على حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته، أي يدخل الخلاء ويخرج، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، لا يحجبه من القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعارض ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقراءة القرآن أفضل الذكر كما هو معلوم. فالظاهر والله تعالى أعلم جواز قراءة القرآن على كل حال حتى مع الجناب، وإنما الخلاف في مسألة نفس المصحف كما تقدم بيانه. قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتغنى به، أي بالقرآن، ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ثلاث مرات، ذكره البخاري رحمه الله، يعني يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا هكذا. وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وآله وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له. بعض الناس قالوا ان هذا الترجيح صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان راكبا ناقته، والناقة تهز الانسان هزا عنيفا، فلأجل ذلك كان يرجع في قراءته. لكن الحقيقة كما ذكر ابن القيم وغيره أنه ما كان لعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أو غيره أن يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل السنة، وأنه كان يفعل ذلك وهو يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنها حالة اضطرار، إنما كانوا يخبرون بأحوال الاختيار، لأن حالة الاضطرار لا يبنى عليها حكم لأنها خارجة عن إرادة الإنسان، إنما حدث بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا، وعليه يكون ذلك من السنة بضوابط يأتي بيانها إن شاء الله. قال: فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتس به، وهو يرى هز الراحلة له صلى الله عليه وسلم حتى ينقطع صوته، ثم يقول كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع الى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. ولقد استمع ليلة لقراءة ابي موسى رضي الله تعالى عنه، ابي موسى الاشعري، فلما اخبره بذلك قال: لو كنت اعلم انك تسمعه لحذرته لك تحذيرا. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه، ولكن له شواهد في هذا المعنى، وسماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ثابت في الصحيحين وغيرهما. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود عليه السلام، يعني صوتا حسنا. قال: أي حسنته وزينته بصوتي تزيينا. وروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبد الله ابن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجل رس الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال: ففعلت او فقلت لابن ابي مليكة: يا ابا محمد، ارأيت اذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. قلت، اي ابن القيم، لا بد من كشف هذه المسألة وذكر اختلاف الناس فيها واحتجاج كل فريق وما لهم وعليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. هل يجوز تحذير القرآن وتزيينه وتحسين الصوت به أم لا يجوز؟ قال: فقال الطائفة: تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد: في قراءة الألحان ما تعجبني وهو محدث. وقال في رواية المروزي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتصبب: قراءة الألحان بدعة. وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن موسى ويعقوب بن بختان والأسرم وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنا، فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال في رواية صالح ابنه: زينوا القرآن بأصواتكم معناه أن يحسنه. وقال في رواية المروزي: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت، أو كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. وفي رواية: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: كان ابن عيينة يقول يستغني به، أي يستغني بالقرآن عن غيره من كتب الحكمة والكتب السابقة ونحو ذلك. وقال الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية ابن كرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رويت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلا يسأل أحمد: ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: أيسر أن يقال لك يا محمد ممدودا؟ قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة في القراءة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: أوصى إلي رجل بوصية، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها، فقالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان، فقالوا: بعها ساذجة. قال القاضي: وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء، يعني لا يحسنها في أنفس أو في نفوس المشترين لأنها ذات صوت حسن وتصرب في القراءة ونحو ذلك. قال ابن بطال: وقال الطائفة: التغني بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته. قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك والنضر بن شميل. وممن أجاز الألحان في القرآن ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. ثم ذكر كلاما طويلا في هذه المسألة، خلاصته أن المقصود بالتغني بالقرآن هنا هو التطريب الفارج عن آداب التلاوة والخشوع فيها والتأدب مع كتاب الله عز وجل وتوقيره وقراءته بحزن، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه. وهذا ما ذكره ابن القيم بعد كلام طويل يرجع إليه. قال: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إن خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحذرته لك تحذيرا، والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه وهو التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به التالي والسامع وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأتها. الحاصل في هذا الباب أن تحسين الصوت للقرآن مطلوب ومرغب فيه إذا كان من غير تكلف وتصنع فإذا دخل فيه التكلف والتصنع كان مذموما معابا. قال فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ من مرض من يعود كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب وعاد عمه وهو مشرك وعرض عليهم الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. ولقد قيد أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى جواز عيادة غير المسلم للمصلحة التي ترجى من وراء عيادته ومنهم من قال لإضراء الذمة بعرض الإسلام عليه في آخر عهده بالحياة فيكون قد بلغ رسالة ربه عز وجل على الوجه الأكمل. إن كان كذلك فلا بأس بالزيارة وربما كانت مستحبة. قال وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لم يذكره المعلق هنا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وقال له كيف تجدك قال أرجو الله عز وجل وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله عز وجل مما يخاف وأعطاه ما يرجو. قال وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول هل تشتهي شيئا فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. في رواية ينكأ لك عدوا اللهم اشف عبدك سعد ينكأ لك عدوا او يمشي الى الصلاة. وكان اذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور ان شاء الله اي ما ألم بك من مرض طهرة لذنوبك وتكفير لسيئاتك. وربما كان يقول كفارة وطهور وهو بنفس المعنى. وكان يرقي من به قرحة او جرح او شكوى فيضع سبابته بالارض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وانهم لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي وتقدم بيان وجه الحق في هذه المسألة وانها ثابتة على النحو الذي ذكرناه في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتقدم هذا في احاديث شرح رياض الصالحين فاغنى عن اعادته. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم ان يقص يوما من الايام بعيادة المريض ولا وقتا من الاوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. فإن قيل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل أصحابه من عاد منكم اليوم مريضا، من شيع منكم اليوم جنازة، من تصدق منكم بصدقة، من أصبح صائما، الحديث في كل مرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فهل تعمد هذا الصمية، يعني واحد نوى من الليل أن يصوم الغد أو منواش أصبح ممسكا لسبب أو لآخر، فسمع بنعي جنازة فقال الحمد لله أني لم آكل اليوم ولم أشرب أمسك وأنوي الصيام، جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز. احنا تكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا إن حديث لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل الظاهر انه موقوف على حفظ رضي الله تعالى عنه وعلى فقه صحته، فهو محمول على صيام الفريضة لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه دخل ذات يوم على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل عن طعامه فاخبرت بانه لا يوجد طعام فقال اني صائم، فهذا واضح من سؤاله او طلبه الطعام انه لم يكن ينوي الصوم من الليل ولا من أبل لحظة واحدة قبل أن يطلب. ثم نوى صلى الله عليه وسلم الصيام بعد ذلك، فدل هذا على أن صيام النفل في هذا الباب أوسع من صيام الفريضة. ثم قال أتصدق بصدقة وأبحث عن مريض فأعود، هل تعمد هذا الشيء مطلوب ولا غير مطلوب؟ يعني يقدر له ذلك بسعي منه، الظاهر والله تعالى اعلم انه يستحب ذلك لانها من افعال الخيرات التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم انها طريق الى الجنة. صحيح ان الاجر مش هيكون مثل ما اجتمعت له بغير قصد منه، لان طبعا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما فعلش ذلك مرة ولا اثنين ولا الظاهر ان هذا كان دايما ابي بكر رضي الله تعالى عنه، فطبعا كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن باب الابواب الشريف ايه موجود فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال اجتمعنا في امرئ في يوم الا دخل الجنة طبعا اشار بذلك الى مسألة الاكثار من فتح ابواب الطاعات والسعي والتنافس فيها، فمن تعددت ابواب الخيرات امامه وولجها وضرب في كل منها بسهم، فهذا الذي يرجى له دخول الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن لا مانع أن يفعل الإنسان لذلك محتسبا أجره على الله عز وجل، وأن يكتبه أو يكتب له من الأجر ما كتب لأمثال أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم